جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السامعين صلى الله عليكم يقول: من جعل ورده صيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض ثم أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما كيف يفعل حتى يحافظ على ورده؟ له أن يصوم الاثنين والخميس، فإذا وجد نشاطا في شهر مثلا أخذ إجازة ورأى أن يستطيع يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. طيب، إذا صام يوم الأحد سيأتي الاثنين الذي هو ورده نقول يصوم، سيأتينا إن شاء الله عز وجل أن صيام الإنسان المعتاد لا يتركه، أن صيام الإنسان المعتاد ليس فرضا لكن لا يلزمه أن يتركه. فإذا نشط فصام يوما وأفطر يوما، فجاء اليوم الذي يقع فيه الفطر يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين والخميس فإنه يصوم الاثنين ولا حرج. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل القيء يفسد الوضوء؟ وما حكم الدعاء متوجها نحو قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما القيء فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد الوضوء. بعض أهل العلم يرون أن القيء ينقض الوضوء، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن القيء لا ينقض الوضوء، وإن شاء الله سيأتينا هذا في شرحنا على دليل الطالب. وأما هذه المصيبة التي سأل عنها الأخ وهي التوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، فأنا أسأله: لماذا تتوجه إلى القبر؟ أنت تدعو من؟ تدعو الله سبحانه وتعالى، فلماذا تتوجه إلى القبر؟ هذا الأمر حرام، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبر بالدعاء. فلو أن الإنسان سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه فإنه لا يجوز له أن يدعو متجها إلى القبر، بل يجب أن ينصرف من مكانه ويدعو حيث شاء، يدعو الله عز وجل. وكان السلف كما نقله مالك رحمه الله يشددون على من يقف عند القبر يدعو، فإن الذي عند القبر وظيفة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، فإذا حصل له شرف السلام مضى. ومما أذكره الآن بالمناسبة أنه يا إخوة لا ينبغي للإنسان أن يؤذي إخوانه المؤمنين بالوقوف الطويل عند القبر. إذا جئت شرع لك أن تسلم، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، خذ ثم خذ خطوة ناحية اليمين فسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خذ خطوة وسلم على عمر رضي الله عنه، ثم انصرف، فإن أذية المؤمنين حرام. بعض الناس يقف، والآن نرى الناس يصورون وربما والعياذ بالله تمسحوا بهذا الحديد الذي وضع أمس، وهذا لا ينبغي. كذلك يا إخوة لا ينبغي رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط عند القبر، رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سوء أدب. ثبت في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد أنه كان قائما في المسجد فحصبه رجل، أي رماه بالحصباء، فالتفت فإذا به عمر رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين، برجلين. قال: فأتيته بهما، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمر رضي الله عنه أن يعذرهما وأن يضربهما لرفعهما لأصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أنهما ليس من أهل البلد فالغالب الجهل، فكيف يأتي الناس يتخاصمون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع بعضهم صوته على بعض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأسوأ من هذا الذي يرفع صوت الموسيقى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يجعلون نغمات جوالاتهم هواتفهم موسيقى، وهذا حرام في كل مكان، حرام في المغرب، حرام في مصر، حرام في كل مكان، لكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. يصلي المسلمون مع إمامهم وإذا بصوت مطربة ولا بصوت موسيقى ينبعث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رفع الصوت بأمور الدنيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سوء أدب، فكيف برفع هذه الأصوات المنكرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الأمر خطير وعظيم، فينبغي على المؤمنين أن يتقوا الله عز وجل في شأنهم. والشاهد يا إخوة أنه لا يجوز للإنسان أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ولو كان يدعو الله لا يجوز أن يتقصد التوجه إلى القبر. ثم اعلموا أن المسلم إذا كان بعيدا عن القبر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من غير توجه، فإن الملائكة تحمل سلامه، يعني أنت في آخر المسجد، بعض المسلمين تجده يتوجه هكذا إلى جهة القبر ويضع يديه على صدره، ما يجوز هذا يا أخوة، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه، لكن التوجه إنما يكون إذا جئت عند المواجهة وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعيد فسلم والملائكة تنقل سلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله عليكم. مسألة رفع الصوت في المسجد يتعلق برفع الصوت بالعلم، البعض ينكر رفع الصوت حتى في العلم. لا، يعني بعض أهل العلم كان يتورع وكان يكره رفع الصوت حتى بالعلم، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يخطب في المسجد وكان يرفع صوته وتحمر أوداجه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالخطبة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فالرفع بالخير خير، الرفع بالخير خير، لكن بعض السلف من ورائهم كانوا يكرهون أن يرفعوا أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالعلم، لكن نقول السنة تدل على أن رفع الصوت بالخير خير وليس داخلا في هذا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أيهما أفضل، اتباع الجنازة حتى تدفن في البقيع أم الجلوس في المسجد لقراءة القرآن واستماع الدروس؟ هذا في تفصيل، فإن غلب على ظنك أنه لا يوجد مع الجنازة من يكفي للقيام بحق الميت فالأفضل أن تذهب مع الجنازة، لأن هذا الذهاب فرض كفاية. فإذا غلب على ظنك أنه لا يوجد، يعني مثلا لو كنت تصلي في الأمام ورأيت يعني جنازة، رأيت معها عاملا أو عاملين، بعضهم أحيانا يكون يعني الميت غريب، فالأفضل أن تذهب مع الجنازة، لأن هذا من باب فرض الكفاية. أما إذا غلب على ظنك أنه يوجد من العدد ما يكفي للقيام بحق الميت فالبقاء للدروس أفضل، البقاء للدروس أفضل. لماذا؟ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن أفضل المستحبات طلب العلم، وقد ذكرت لكم الدليل مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة، والفضل هنا ليس الشرف وإنما الزيادة، يعني الزيادة على القدر الواجب من العلم خير من الزيادة على القدر الواجب من العبادات. أما قراءة القرآن فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل أن تتبع الجنازة. لماذا؟ لأن الجنازة يفوت وقتها فضيلة، يفوت وقتها، وقراءة القرآن فضيلة وقتها باق، فاغتنم هذه الفضيلة العظيمة واتبع الجنازة حتى تدفن، ثم بعد ذلك تقرأ القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم لعب البلايستيشن للأطفال والأولاد خصوصا بالألعاب التي تجسد ذوات الأرواح مثل لعبة كرة القدم؟ والله يا أخوان، هذه اللعبة وألعاب أخرى أولا هناك خطورة شديدة فيها، فقد أراني أحد الإخوة شيئا والله تهولت منه، موجود في بلادنا وبلاد المسلمين، جنود يهدمون منارات المساجد ويطؤون على المصاحف في لعبة حربية، طبعا هم يزعمون، طبعا يقولون يعني هذا في أفغانستان، ويظهرون يعني المسلمين بصورة بشعة ويظهرون أعداءهم بصورة طيبة، ويدخلون المسجد ويضربون المنارات ويضربون المحراب والمنبر، وهناك كتب ملقاة على أنها المصاحف يطؤون عليها ويمشون، وهذه مصيبة يا أخوة، هذه مصيبة. ثم هذه الألعاب منها ما يجعل الأبناء يستخفون بالدماء، وشرعنا عظم موضوع الدماء تعظيما عظيما، وإن شاء الله سأتكلم بكلمة عن موضوع الدماء، لأن مما يحزن القلب أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أصبح كثير منهم اليوم يتساهلون في الدماء، بل والمصيبة وينسبون هذا إلى الدين. نسمع تفجيرات في بلدان المسلمين، وشخص يدخل ويقتل كذا وكذا، وهذا موضوع يحتاج إلى وقفة، لعلنا نقف معه إن شاء الله في مستهل درس من الدروس. الشاهد يا إخوة أن مثل هذه الألعاب أحيانا تعلم الأطفال الاستهانة بالدماء، وأن هذا الأمر سهل، إضافة إلى ما فيها من الموسيقى. ولذلك ينبغي إبعاد الأطفال عنها ولا سيما الصغار ما أمكن إلى ذلك السبيل. وإن احتيج فليختر الألعاب التي لا تكون فيها محظورات مع إقفال صوت الموسيقى، إقفال صوت الموسيقى، فإذا كان هناك ألعاب ليس فيها محظورات فلا بأس. وأما مسألة يعني التصوير، تصوير ذوات الأرواح، فقد سمعتم مني بالأمس ما قلته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كنا في طريق السفر وغاب قرص الشمس بالكامل هل يشرع لنا الفطر مباشرة؟ إذا كنتم في السفر ونظرتم فغاب القرص عن الأفق لا عن نظركم، يعني غلب على ظنكم أن قرص الشمس قد غاب عن الأفق، ما يكون مثلا ذهب خلف جبل وأنتم تسيرون، هذا غاب عن نظركم، لم يغب عن الأفق، غاب عن الأفق. وعلامة ذلك أن تروا ظلاما قادما ونهارا ذاهبا، فإذا غاب قرص الشمس عن الأفق فغلب على ظنكم أنه غاب، وجاء ظلام مقبلا ورأيتم نهارا مدبرا، فقد حان وقت الإفطار، فلكم أن تفطروا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: تقدم معنا يا إخوة أنه إذا شككتم تتمادون حتى ينتفي الشك، نعم، من غير وسوسة. نعم. يقول: ما حكم فعل بعض النساء الذين يأتون إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويزغردون برفع الصوت بقوة حتى يسمع الرجال في أنحاء المسجد. والله هذا من الجهل. بعض المسلمات إذا جاءت ودخلت في الروضة ورأت القبر فرحت وتبدأ ترفع صوتها تزغرط وربما غنت، وهذا حرام، لا يجوز أن تفعل هذا وتسمع الرجال صوتها. فالواجب على الرجال أن يعلموا النساء، أن يعلموا النساء. وأنا بالمناسبة هنا أقول يا إخوة، المرأة إذا أرادت أن تدخل إلى الروضة فلتدخل بنية أن تصلي في الروضة، فلتدخل بنية أن تصلي في الروضة لا بنية أن تزور القبر، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة منهية عن زيارة القبر، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر أبيها أو قبر أمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، هذه الرواية الصحيحة، وجاء في رواية لعن الله زائرات القبور، لكن هذه الرواية ضعيفة. فإن قال قائل إذن النهي عن أن تكثر لأنه قال زوارات، قلنا لا، من فوائد هذه الصيغة النفي المطلق، من فوائد هذه الصيغة النفي المطلق. الله عز وجل يقول وما ربك بظلام للعبيد، بظلام أي أنه لا يظلم أبدا، فالمقصود بلعن الله زوارات أي اللاتي يزورن القبر، هذا الصحيح وهو المختار عندنا من أقوال أهل العلم. طيب، المرأة إذا جاءت بنية أن تصلي في الروضة ودخلت وصلت لها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين، لأن هذا ليس مقصودا، والمرأة لو مرت بجوار المقابر فإنها تسلم على أهل القبور لكنها لا تزور القبور، لا تزور القبور على الراجح من أقوال أهل العلم. فأنا أقول للمسلمة إذا أردت أن تدخلي إلى الروضة فلا تدخلي بنية زيارة القبر، وإنما بنية الروضة والصلاة في الروضة، فإذا وصلت فسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج. وأقل ما في هذا أن هذا الأمر جائز عند العلماء، ما أحد يقول هذا حرام، بخلاف ما لو نوت زيارة القبر فمن أهل العلم من يقول حرام ومن أهل العلم من يقول جائز، وإن كنت أرجح أنه حرام. فأنا أقول دائما للمسلم، دائما يا أخي، الشيء الذي لا يقول فيه أحد من أهل العلم إنك فعلت حراما أولى بك من شيء يختلف فيه العلماء. في قاعدة عند العلماء لطيفة يقولون يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، يعني إذا استطعت أن تخرج من المختلف فيه إلى أمر متفق عليه فهذا أمر حسن. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تحرم من الميقات؟ المرأة الحائض ليست ممنوعة من الإحرام، بل إذا كانت ناوية النسك يجب عليها أن تحرم من الميقات، فإن أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، هذا الغسل للإحرام ولا فهي نفسة، وتحرم. فالمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي حائض وتريد العمرة فإنها يجب عليها أن تحرم من الميقات، لا يجوز أن تؤخر الإحرام إلى مكة حتى تطهر ما دامت ناوية للعمرة. طيب إذا قالت والله أنا أخاف أن أنوي ولا يحصل الطهر قبل العمرة، نقول اشترطي قل لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا ذهبت مع أهلها وجاء وقت السفر وهي لم تستطع أن تعتمر لأنها حائض تتحلل ولا شيء عليها, تتحلل ولا شيء عليها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل يجوز للمعتمر أو الحاج أن يلبس ملابسا لونها غير الأبيض مثل البيج أو أي لون آخر؟ يجوز لمن يتلبس بالنسك أن يلبس إزارا ورداء غير أبيضين, غير أنه يجتنب الأحمر الخالص فإنه منهي عنه, ويجتنب ألوان النساء, يجتنب ألوان النساء التي يختص بها النساء في عرفهم في عادتهم, بحيث لو رأى أحد قال صاحبنا امرأة اليوم, يجتنب ألوان النساء في عرفهم, يعني إذا كان في عرفهم أن هذا اللون ما يلبسه إلا المرأة يجتنب هذا, وله أن يلبس ما شاء, لكن الأفضل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. هذا الغالب على فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وفعل النبي غير هذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أوصانا والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لروح والداي, وكذلك تلاوة سورة ياسين عند قبره, هل ورد فضل في صلاة الفاتح وكذلك قصيدة البردة, وما حكم الصلاة في مسجد به قبر لولي صالح؟ هذه أسئلة يا شيخ. دبجها دبجا من الأول يا شيخ. لا خلها بكرة إن شاء الله, يوم الثلاثاء إن شاء الله. طيب. لعلنا إن شاء الله نجيب عن هذا السؤال كاملا يوم الثلاثاء بحول الله وقوتي. وأذكر أحبتي أني لا أجلس غدا إن شاء الله, وإنما نجلس يوم الثلاثاء بحول الله وقوته, والله أعلم, صلى الله على نبينا وسلم.